Oh, أكبر. الله يسرها معاك. No!

الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. Yeah, I need a little one.